رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصري. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. لازلنا معاك يا مولانا مع فضيلتك في حلقات المبشرات، بنتكلم عن صفات جيل النص الإلهي أو جيل النص المنشود. خلصنا الكلام كنا مع فضيلتك الحلقة الماضية عن التقوى، عايزين نتكلم النهاردة إن شاء الله عن الصبر والشكر. اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أول شيء الاعتراف بالجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر للناس لا يشكر لله. والاعتراف بالجميل، وإذا بحثنا عن حقيقة الجميل وعمن قد صدر عنه الجميل، نجد أن الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله رب العالمين، والتي يبدأ بها المسلم فاتحة الكتاب بعد البسملة. الألف واللام يقول لك دي للاستغراق. الاستغراق ومعنى الاستغراق انك تشيلها وتحط مكانها كل، يعني كل حمد هو لله رب العالمين. ما شاء الله، جميل. ولا الالف واللام هنا للجنس، يعني ايه للجنس؟ يعني نشيلها وحط كلمة جنس، يعني جنس الحمد، المادة بتاعت الحمد، القماشة بتاعت الحمد لله رب العالمين. قريبة شوية من الاستغراق لكن غيرها. فجميع انواع الحمد، جميع ذات الحمد، كل الحمد هو لله. زي نور ألف تعريف، ألف لام التعريف، إما هو عرفها إما للعهد الذهني أو للعهد الحضوري أو للعهد الذكري أو كذا. الحمد لله رب العالمين، أني حمد ده كل الحمد، ينسى الحمد. طيب، هو الحمد ده شكله ايه؟ قال في حمد هو حمد ربنا لربنا، حمد قديم لقديم، والحمد الثاني حمد قديم لحادث. ربنا يعني بيمدح في سيدنا محمد، بيمدح في سيدنا ابراهيم، بيمدح في الانبياء وفي المرسلين وفي الصالحين وفي الشهداء، وفي حمد حادث لقديم، زي ما بنقول الحمد لله رب العالمين. ما انا حادث، انا موجود او مخلوق، وكنت قبل كده مش مخلوق، ما كنتش لسه وجدت. وفي حمد حادث لحادث، واحد بيقول للتاني متشكرين. فاذا كل انواع الحمد في حقيقتها هي لله رب العالمين، حمد القديم للقديم، وحمد الحادث للقديم، دي مفهوم، وحمد الحادث للحادث لا تكون إلا بإذن الله، وحمد الحادث للقديم لا يكون إلا بإذن الله، فكلها من الله. يبقى إذن أنا وأنا بقول الحمد لله ده بتوفيق ربنا، والتوفيق ده معناه إيه؟ خلق قدرة الطاعة في العبد، ومعنى كده إن أنا عملت طاعة علي. القبل اللي هو من الطاعة ده مش يحمد ربنا عليها؟ قال طب وبعدين؟ ده انا عايز كده اقول الحمد لله ان وفقني ان قلت الحمد لله. جميل. الحمد لله على نعمة الحمد لله. ما شاء الله. طب وساعتها الحمد لله اللي انا قلتها من رسمين دي مش توفيق برضو؟ صحيح. عايز توفيق. انا مش عايز حمد يعني. انا عايز حمد. قال طب وبعدين؟ ده احنا كده بعداته ان احنا هنعجز عن ان نحمد حمدا واحدا. نعم. علشان توفي يعني توفي حقه مش هتعرف. طيب. اي من تعاجز في قبل الله. فربنا سبحانه وتعالى بقول له يعني احمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده. ويكافئ مزيده. شوف الكلام عامل ازاي. كلام بنقراه ساعات يمكن ما نفهموش. الحمد لله حمدا يوافي نعمك. طب خلاص يبقى النعم كلها بما فيها النعم المتجددة التي هي حمد حمد حمد حمد الحمد اهو يكافئه بقى. يعني انا مش هعرف اقولها. وانما انت بقى من عندك احسبها لي كده لان انا عاجز عن شكرك الحقيقة وما عنديش قدرة على ان انا اشكرك يعني باكتر من كده بقى عملتها. ده مش لانك لا تستحق جل جلالك لان انا عاجز. ويكافئ مزيدا. ما هو لان شكرتم لازيدنكم. شوف الفضل بقى ده ايه ده. يعني انا الواحد لما بيقصف بيزعل لكن هو ما بيزعلش ولا يغضب عليا. ده هو بيفتح لي باب التوبه وبيرحمني. سبحان الله. واذا عملت اي حاجه كده من طاعه يشكر فهو يغفر ويشكر. فاذا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لان الامر لقاه مفتوح ومش عارف يلمه وهو الانسان عاجز عن ان يوفي نعم الله. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فالانسان دائما يسلم لربه في هذا وعليه بان يلهج بالشكر والحمد والثناء. لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك لعجزنا مش قادرين نحمدك يعني كما ينبغي ان يكون. انت كما اثنيت على نفسك. يبقى هنا اظهار العجز هو نوع من انواع الحمد. الانسان ينبغي ان هو بيتكلم ويدعي الادعية دي المأثورة اللي ورد عن سلفنا الصالح وبعضها ورد عن سيد المرسلين انه يعيش فيها وانه يفهم معناها. يعني ايه معناها؟ ان النعم متجددة بحيث انه لا يمكن لك ان تحصرها. واذا حصرت نعمة واحدة فحمدت الله عليها فانه لا يمكن ان تكافئ مزيده. واذا حاولت ذلك بعبارات مجملة فان ذلك يقتضي منك الاعتراف بالعجز امام الله سبحانه وتعالى. اذا فمن صفات اولئك المؤمنين الذين بشرهم الله بالدفاع عنهم وبنصرهم وهذه المبشرات الطيبات ان يكون موفقا لما يجب عليه ان يكون من حمد. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب امر المؤمن او ان امره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خيرا. وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خيرا. حتى الشوكة يشاكها المؤمن. يعني شوكة عورته كده دخلت في رجل فإن الصبر عليها والصبر على ألمها واحتساب ذلك عند الله يجعله في مصاف الصابرين. الشكر واجب. طب والصبر؟ ربنا سبحانه وتعالى تكلم فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر مش كل صبر كده وخلاص. ده صبر لازم يكون جميل. ما الصبر الجميل؟ الصبر الذي يكون عند اول الصدمة. عند الصدمة الاولى. فلما رأى امرأة وهي تبكي وتولول وتصرخ وكذا الى اخره فنصحها بان تصبر. فقالت إليك عني، يعني سيبني حالي. فلما أخبروها أن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يبدو أنها لم تنظر إليه من شدة الألم أو من مصابها الذي عاشت فيه وأدخلت نفسها في الحزن الشديد من غير رؤية لإمكانية الصبر، ذهبت وراءه وقالت يا رسول الله أصبر. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر يعني مش بمعنى التصبر كده، لا، ده الصبر ده خلق من الداخل، يؤمن بقضاء الله وبقدره ويرضى عنه ويسلم أمره إليه. وكما قلنا في حلقة من الحلقات، الرضا على أمر واقع والتسليم على أمر قادم. فإذا الصبر ده بيبقى موجود أساسه في النفس البشرية قبل المصاب. فلما يأتي المصاب خلاص ما هو عارف هو يعمل ايه، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الصبر يكون جميلا عندما يكون فيه تسليم، رضا وتسليم. يكون جميلا أيضا عندما لا يدخل الإنسان في المحرم. طب نعرف نستكمل صفات الصبر الجميل يا مولانا بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل عد إليكم، فابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دار المصرية. كنا توقفنا مع مولانا عن الحديث عن الصبر، ومولانا بيشرح لنا معنى الصبر الجميل. تفضل يا مولانا. فقلنا إذا فصبر جميل معناها أنه صبر عند الصدمة الأولى. قلنا أن الصبر الجميل معناه أنه الصبر فيه رضا وتسليم. قلنا أن الصبر الجميل معناه أنه صبر دائم وليس صبرا مؤقتا. قلنا أن الصبر الجميل معناه أن ذلك الصبر الذي لا يوقعني في المعصية. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ودي كلمة شديدة شوية، ليس منا من شق الجيوب ولطم الحدود. الواحد لما يصاب بمصيبة من فقد مال، من فقد عزيز لديه، من فقد يعني أي شيء يكون هو متعلق به، امترى بعضه يشق الجيوب. ثم ده قمة الاعتراض بالوقوع في المعصية. في ناس ما تعملش كده ولكن من خوف اجتماعي مش من صبر رباني. الصبر الجميل الصبر الرباني، الصبر اللي جاي عن عقيدة، الصبر اللي جاي عن تسليم لله ولأمر الله، الصبر اللي جاي عن رضا بقضاء الله. أما الصبر الاجتماعي بأنه يعني عيب إن أنا أعمل كده قدام الناس، ده يعني نمرة 3 ولا 4 ولا 5. الصبر الجميل فصبر جميل والله المستعان. فإذا الصبر مربوط بالاستعانة، إن أنا بستعين بالله سبحانه وتعالى وبستعين بالإله الذي آمنت به ورجوت منه الخير. لما نيجي بقى نقول إنه الشكر والصبر من صفات المؤمن الذي يهيئ نفسه من أجل أن يعرضها للبشرى. يهيئ نفسه ويعرضها للبشرى. فيعرضها للبشرى، يعني هو بيهيئ نفسه بالصبر وبيهيئ نفسه بالشكر حتى يكون محلا للبشرى، حتى يكون موضوعا للبشرى، حتى تتنزل عليه قضايا البشرى التي بشرنا الله سبحانه وتعالى. ايه البشرى دي؟ وبشر الصابرين. شوف الكلام، وبشر الصابرين. يبقى اذا الصابر له الشاكر معا. لذلك الايات لكل صبار شكور. نعم، لكل صبار شكور. فهنا الصبر والشكر عرضوه للبشرى، خلوا فيه بشرى. طب البشرى بايه؟ وبشر الصابرين، يبشرهم بايه يعني؟ فيأس ان الله مع الصابرين. جميل، ربنا معانا نصبر، ربنا يبقى معانا. ايه رايك الكلام ده لا يمكن لبشر ان يقوله؟ واذا كان هذا القران كما يقول الكافرون من صناعه محمد، ما استطاع محمد ان ياتي بهذه العباره. ما شاء الله. انا اقول كده ان الله مع الصابرين. طب ليه محمد ده انسان بيعظم الرب اللي بيدعو اليه وبيقول انه يعني ده ملك الملوك، وان هو ما حدش يسمي ملك الملوك، وان اخلع الاسماء عند الله شاه شاه لان معناها ملك الملوك، لان ملك الملوك هو الله. بيعظمه قوي لدرجه ان هو جعل اتباعه يسجدون لذلك الاله يعني 34 سجده في اليوم في 17 ركعه. يعني محمد من داخله بيعظم هذا الاله الذي يدعو اليه. طيب بيقول ايه الايه؟ ان الله مع الصابرين. مع تدخل في اللغه العربيه اللي محمد افصح العرب فيها على العظيم. تدخل على العظيم. فكان لما يقول يقول ان الصابرين مع الله. جميل. انما هو ما قالش صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه فاحسن التبليغ وادى الرساله فاتم التبليغ. لم يغير فيها حرفا ابدا وما كان يستطيع. دي حاجه من عند ربنا يا اخوانا. ان الله مع الصابرين ده تعظيم لشان الصابرين لا يكون الا من رب العالمين الذي انزل القران. ما شاء الله ما شاء الله. واحد كده وقال جاء الوزير مع السلطان. عيب تقول جاء السلطان مع الوزير. ما ينفعش. ده الوزير بخص على الاعظم. على الاعظم. الوزير مع السلطان. وربنا حاكم دي مع الوزير. لا ما ينجيش مع الوزير. ده الوزير هو اللي تابع. وهو اللي جاي يعني معه في المعية. فلما الله سبحانه وتعالى يمن على الصابرين ويقول لهم ان الله مع الصابرين، دي جايزة. دي حاجة ما حدش يعرف يقولها من البشر. ده يقولها ربنا. فاللي قال الكلام ده هو ربنا. يبقى بشرى دي ولا مش بشرى؟ بشرى. بشرى بدون شك. وهذه البشرى تدعو المؤمن إلى الشكر والصبر. إلى أن يكون حاله كله مع الله هو حاله خير. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وعلى ذلك فيكون على كل حال فيه تلك الصفة التي تدخله في نطاق البشرى وتجعل الله سبحانه وتعالى معه. وبشر الصابرين. اللي هي الآية القرآنية مولانا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هي مولانا دي رد يا مولانا من فضلتك أو من آيات القرآن الكريم على الابتلاءات اللي بنتعرض ليها في الأمة حاليا، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني نحن من نعمة الله علينا أنه ينبهنا. التنبيه تلو التنبيه. وأول التنبيه أن تتدبر القرآن وأن تطلب منه الهداية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. مش كفرت بالله، بأنعم، دي كفرت بالنعمة. وكفر النعمة أقل من الكفر بالله، لأن كفر النعمة معناه أنه قد خرج عن نطاق الشكر والصبر على فكرة أيضا. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني بسبب ما كانوا يصنعون. فالباء هنا يسموها باء السببيه. يعني بتقول بسبب. طب ليه كده يا رب تعمل فينا زي الافلام ما بيقولوها كده؟ ليه يا رب تعمل فينا كده؟ اعتراض. هذا غلط. عود الناس عن اتقاها يا مولانا. غلط. ده منهي عنه من المناهي. لا بسبب. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فهنا ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني نوع من أنواع التنبيه. وأيضا مع هذا التنبيه بين لنا كيف نتعامل معه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ولم يتبرموا ولم يرفضوا هذا. فإذا رفضوا هنجد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يبقى إذا هنا فقد الشكر وفقد الصبر فجزاها الله وأصابها الله بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طب إذا ما رجعوش يبقى هيروحوا للعذاب الأكبر. فكل هذه المصائب هي رحمة نقول فيها إنها محن فيها منح. محن فيها منح. جميل. محنة منحة هي بس الحاء قبل النون والنون قبل الحاء فتغير المعنى. محنة لكن فيها منحة. جميل. ايه محنتها؟ الضيق النقص الجوع. وايه منحتها؟ الرجوع والأوبة الى الله سبحانه وتعالى والتصحيح. طيب واذا ما رجعش؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه مش هينصره ومش هيفتح عليه وهيضيق عليه في الدنيا وفي الآخرة. ويتحول الكفر بنعمة الله إلى الكفر بالله كما هو قد شاع في بعض الناس والعياذ بالله تعالى. لكن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التواصي بالحق والتواصي بالصبر على الحق. ما علشان تصبر لازم ايه؟ لازم تعرف الحق فين. التواصي بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على ذلك الحق علشان تعرف تصبر عليه. اذا يا مولانا وقت الحلقه بيمضي مع فضيلتك سريعا. نستكمل الحوار مع فضيلتك في الحلقه القادمه ان شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر مولانا الامام الدكتور علي جمعه على ان نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله. الى ذلك الحين نستودع الله بينكم واماناتكم واخواتي معناكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا امتي وسراكي لا تحزني لا تيأسي فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي.